إلى الكباب ويطور حبيبي حايل في الحسن الأول باب يا فور إلى حباب. ذكرنا أيام كنا أنا والملاك حباب في الفريق في حسن يا رب طاهرة الأنساب في الحب وهات روحي.